مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب الأسماء أخرج مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وأخرج مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لزينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بمن نسميها؟ فقال: سموها زينب. وفي رواية قالت: كان اسمي برة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة، فسماها زينب. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه قال: لم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. عصاة قريش، قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاصي، اسم لا صفة، أي أنه لم يسلم قبل الفتح حينئذ ممن يسمون بهذا الاسم إلا العاصي بن الأسود. قال النووي: معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن، وقد ثبتت أحاديث بتغييره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في النوعين وما في معناهما، وهي التزكية أو خوف التطير. وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنذر بن أبي أسيد حين ولد، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قوله لهي رويت بفتح الهاء وبعدها ألف لها، وبكسرها وبعدها ياء لهي، والأولى لغة طيء والثانية لغة الأكثرين، ومضارعها يلها كعمي يعمى، ومعناها اشتغل بشيء بين يديه. وأما من اللهو فلها بالفتح لا غير، ومضارعها يلهو. وقوله أقلبناه أي رددناه وصرفناه، وهذه رواية مسلم، وعند البخاري بالهمس مثلها أقلبناه، وبالتضعيف قلبناه. وقوله أسمه ضبطت بهمزة القطع وكسر الميم فعل أمر أسمه، وضبطت بهمزة الوصل وفتح الميم اسم لكن، لكن اسمه. قال النووي: قالوا وسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر ابن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فيقال بكونه خلفا منه رضي الله عنهم أجمعين. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه